رغم الكثير من المسلمين يتخذون طريقة دينية في عبادتهم رغم اعتقادهم أنها لا تنتمي إلى أحد الطرق الشائعة، وربما هناك يوجد فيها بعض الأخطاء التي ربما تكون مضرة، فهل نستطيع أن نقول لهم بعد موتهم أنهم كانوا كثرة وما هو الحكم في ذلك؟ هذا مثل ما حكينا تفكير لا سبيل لنا إليه. المسألة تختلف، فبعض المسائل كفر وبعض المسائل خطأ مخالفة للشرع. ما هي هذه؟ اللي بيصرخ ويزني ما هو الكفر؟ فواحد مات هو زاني، هو سارق، هو غاش، هو يعني هذا أنا أعتقد أنه ضال فاسد ناجح. ما بد لكم أنه فاسد، كذلك إذا علمنا ناسا مئة سنين يصلون ويصومون ويتصدقون ويأتون كثير من العبادات المعروفة لأنها الإسلام، لكن هم بالإضافة إلى ذلك يخالفون السنة في كثير من عباداتهم من طرفهم من أركانهم، فهذول نعتقد أنهم مبتدعة ولا يجوز أن نقول أنهم كفار. ومعنى أنهم مبتدعة أن الأصل في كل عباداتهم أنها لا تقبل عند الله عز وجل إذا كانت مخالفة للسنة، ومع ذلك فبعض الناس من هؤلاء المبتدعة يجوز يكون معذور بسبب جهله، أو أنه سأل من يظن به العلم فأضله وهو يظن أنه هيك الشريعة، فهذا النوع ليس كالنوع الذي يقيد له من يبين له أنه خلاف السنة ثم يظل معاندا مستكبرا مخالفا للسنة، فهذا شر من الأول بلا شك ولا ريب. ومع ذلك الشيء اللي نحن دائما بنبينه هناك لإخواننا هو أن ما يكون بعدنا وبيننا تكثير الناس، بل حتى ولا تدريبهم، يعني ما نقول فلان كافر فلان ضال، لأن الله هو اللي بيحاسبه. نحن بهمنا ننصح الناس، نذكرهم وقولنا فلان كافر فلان ضال لا بفيدنا ولا بفيده، حتى لو كان كشف لنا عن لوح المحفوظ ونحن بالطبع لسنا من وراء الكشف، حتى لو كشف لنا عن لوح المحفوظ وجدنا مكتوب فلان كافر فلان ضال، قلنا له يا كافر يا ضال لا نحن نستفيد شيء ولا هو يستفيد شيء، لكن اذا قلنا هذا ضلال هذا العمل اللي عم تفعله ضلال، هذا العمل اللي عم تفعله كفر، بيستفيد هو بيستفيد لانه ما بيعرف انه هذا كفر وضلال، فعرفناه استفاد، فان كان بريد الهدى يبقى الى الضلال والكفر، هذا ما بريد يستفيد الله يبقى يحاسبه. بريد كمان ذكركم بما نذكر دائما او في كثير من الاحيان اخواننا هناك، حتى الكفر المكشوف احيانا رب العالمين بيغفر، هو ما بيغفر، ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، لكن هذا النوع اللي قلت انا الله بيغفر هو من النوع اللي ما بيتحقق في صاحبه طبيعه الجحد طبيعة العناد، يعني بيكفر هو عارف حاله عم يساوي، مثل الكفر الأولين اللي يعاند الرسول وقاتلوه مثل أبو جهل وهب أبو لهب وأمثالهم من هل عناه ربنا تبارك وتعالى بخيره وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. أيوة هذا النوع من الكفر والشرك هو الذي عناه ربنا في الآية السابقة إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أما الكفر الذي لا يعرفه صاحبه ما هو كفر فهذا قد يغفره الله عز وجل بل يغفره الله عز وجل إذا علم أن هذا إنسان لا يعرف أن هذا كفر. ومن الدليل على هذا الذي شرحته وبينته حديث البخاري من حديث أبي سعيد الخدري وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كان في من قبلكم رجل لم يعمل خيرا قط فلما حضرته الوفاة جمع بنيه حوله قال لهم أي أب كنت لكم؟ قالوا خير أب. قال فإني مذنب مع ربي ولئن قدر الله علي ليعذبني عذابا شديدا. كفر صاحبه انشد ليش كفر؟ شك في قدرة الله عليه ولئن قدر الله علي ليعذبني عذابا شديدا فإذا أنا مت فخذوني وحرقوني بالنار ثم غروا نصفي في الريح ريح العاصف ونصفي في البحر. شو عم يخطط هذا؟ انه حتى الله ما يرضى عليه اظن في نفسه عندي اثنين على الله ايش؟ عندي اثنين على الله والله لا اخذ فلما مات وحرقوا بالنار واخذوا الرمال نصفه في الريح نصفه في داخل البحر. فقال الله لنا الرجل كوني خلالا فكان بشرا جويا. قال له ربنا تبارك وتعالى اي فلان ما حملك على ما فعل؟ قال يا ربي خشيتك انا خفت منك ان قد غفرت لك. وهذا كفر بلا شك لأنه هو في الواقع بيمثل الفكرة التي ذكرها الله في خاتمة سورة ياسين وورد لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحيي الذي أنشأها أول مرة إلى آخر الآية. هذا يرجى نعم نسي خلقه إي نعم هذا يرجى المسكين هذا. لكن شوف رب عز وجل الحكيم العليم الرؤوف الرحيم علم من عبده هذا انه كان مؤمنا بالله وقدرته ولكن لعلمه بذنبه وجره مع ربه وان الله عز وجل اذا قدر عليه عذبه عذابا شديدا فهو من هو الخير والعذاب بيخلص من العذاب فلا يتمنى المبخوت هي. لكن الله هو عالم في نفسه انه بيعرف ان الله على كل شيء قدير لكن فلته من اجل الخلاص من عدل الله من عذابه فقال الله عز وجل قد غفرت لك. غرضي من هذا ليس هو التشجيع على الكفر بلا شك بل وليس التشجيع على الضلال والخطا وانما ان نفرض انفسنا عن الحكم على افراد الناس بان فلان كافر وفلان ضال اي انسان بين ايدينا صار ربنا ايش غفر له ما يلي بما نحن نحكم عليه ما هي لا نتوالى عن الحكم على مثل هذا الانسان لانه كافر وخارج في النار وان الله لا يغفر له. ليه؟ ما نعرف نحن شو في صدور البشر ما نعرف كفر انت المسلم. فاذا نحن شو بدنا بهالمشكله؟ نحن بهمنا هدايه الناس بامكاننا هدايه الناس بدون ما ننسف لفظ التكفير والتضليل ابدا. نحن بنقول لهم هذا بيجوز هذا ما بيجوز هذا سني هذا بدعة هذا كفر هذا ضلال هذا الى اخره كل مسألة لها فيها حقها. اما انت كافر انت ضال بيجوز يكون معذور هذا الانسان تقدر هنا. فاولا الفائده ما في من التكفير التضليل وكان قد يخطئ في هذا التكفير التضليل، لكن لما نقول هذا خطا ما اخطانا ابدا لانه هذا خلاف السنه. لو نقول هذا كفر ما اخطانا لانه كفر هو، لكن ليس كل من وقع في الكفر وقع الكفر عليه. هلا اهل الفتره اللي كفار لكن ما يدخلون النار، ليه؟ وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فبيجوز الضالين الكفار، اذا بنقول نحن الكفار الضالين بيجوز ما يدخلون الدعوه. هلا مثل هؤلاء العامه اللي بيستغيثوا بالموتى هذول بلغتهم الايات، بلغتهم الايات مثل الالماني عم يسمع شو هذا القران عبد الايش؟ عبد الباسط عم يرمي للقران هذا، بس هذا الاوروبي شو بيفهم العربيه؟ ما بيفهم شيء. اذا احنا بنجعل الحاله اننا عرب عاد نفهم شو توحيد الربوبيه، شو توحيد الالوهيه، شو توحيد الصفات؟ لا، هل نفهم معنى لا اله الا الله؟ ان كان الاعجمي بيفهم معنى لا اله الا الله، فعامة السوريين بيفهموا لا اله شو معنى لا اله الا الله. فهل العاجل بيفهمون بحكم كل العاجل معنى لا اله الا الله؟ ولا لابد من استاذ للشيخ يعرف اللغه العربيه ويفهم المعنى لا اله الا الله؟ ما هم لابد؟ ايضا نحن العرب زعمنا لابد من شيخ يعلمنا شو معنى لا اله الا الله. فهل نعلم اليوم الناس معنى لا اله الا الله؟ لا. اذا اذا شفناهم نسعى بالقبور تغاصب المقبور من دون الله عز وجل، ما بهمنا نبادر ونقول انتم كفار انتم مشركين. هذول الرياض ما بلغتهم الدعوة، نعم؟ لقوا خليه يشفي قلبه لما بيجي واحد يزت حاله على الجهاز. نعم، ما نتركه. ما نتركه، مهدين، مدورين، بنقول هذا الشيخ، هذا الناس اللي هو كذا وحده كذا. لازم ايش نصير نعلمهم. معنى لا اله الا الله. لا. لا. باختصار. باختصار سأقول إنما جواب السؤال هذا أنه ليست وظيفتنا تكفير الناس وتضليلهم، وإنما وظيفتنا إرشادهم وهدايتهم وتعليمهم.